بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. قال: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. ما زلنا بنتكلم عن الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة، وذكرنا قبل ذلك جملة من هذه التراجم التي ترجم لها الإمام أبو داود رحمه الله في الأحكام المتعلقة بالاستحاضة، وبينا أن في مسألة الاستحاضة إما أن نرد هذه المرأة إلى عادتها بعدد الأيام التي كانت تحيض فيها، وإما أن يكون رد هذه المرأة إلى الدماء التي تميزها، فإن كانت تميز بين دماء الحيض ودماء الاستحاضة. يبقى على قولين العلماء كما بينا: إما رد المرأة إلى عادتها التي كانت تقعد فيها بعدد أيام حيضها، وإما أن نرد المرأة إلى مسألة تمييز الدماء. ننتقل في هذا الترجمة إلى هذا الباب، وباب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا. قال: وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن، قال شعبة لعبد الرحمن بن القاسم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح. تقول عائشة رضي الله عنها: إن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح. قال المحقق: هذه رواية ضعيفة. ثم ذكر أيضا رواية عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتوضأ فيما بين ذلك. قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد علي الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. قال: لما اشتد علي الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. فبيقول أو يترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة من خلال هذه الأحاديث والروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة. قال: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. قال: أي أن المستحاضة حتجمع بين الصلاتين بالصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بهذا الشرط: أنها تغتسل وتؤخر الظهر إلى آخر أوقاته، وتعجل العصر في بداية توقيته، وتغتسل لهما غسلا واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا تجمع بين الصلاتين، فهذا هو الجمع الصوري الذي يذكره العلماء، ليس بالجمع الحقيقي. إن الجمع الحقيقي هو جمع تقديم أو جمع تأخير، إما أن احنا نصلي الظهر في وقت العصر أو يصلى العصر في وقت الظهر، قلنا على حسب طبعا الحال، لكنها رخصة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تؤدى من خلال أعذار يتم من خلالها استعمال تلك الرخصة، ألا وهي الجمع بين الصلاتين. وجمع بين الصلوات قلنا لا يرتبط بالسفر فحسب، ولكن سفرا أو حضرا، يعني كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن متى وجدت تلك الرخصة جاز له أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، والفجر طبعا في وقته. فكذلك هنا أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة المستحاضة يبقى لها أيضا أن تفعل ذلك الأمر، أن تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، ولكن بالصورة التي بيّنها صلى الله عليه وسلم، أن تؤخر الظهر إلى آخر أوقاته وتعجل العصر في بداية التوقيت. قلنا وهذه الصورة معناها حتغتسل، قلنا بحيث بعد غسلها يتبقى يعني جزء من الوقت تستطيع أن تؤدي فيه صلاة الظهر، حتى إذا انصرفت صلاة الظهر دخل توقيت العصر فصلت أيضا بهذا الغسل. طبعا بينا أن المرأة المستحاضة الأصل أنها تتوضأ لكل صلاة إذا مضت فترة الحيض أو الفترة التي كانت تقعدها للحيض، يبقى بتغتسل ثم بعد ذلك تصلي، تفعل فعل الطاهرة، غير أنها تتوضأ لكل صلاة كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا حتصلي الظهر والعصر بهذا الغسل، والمغرب والعشاء بهذا الغسل، والصبح بغسل واحد. فعلى ذلك قال شعبة رحمه الله: فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيستفسر منه يا ترى ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكم الأحكام الفقهية، فقال: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، أي أن عبد الرحمن بن القاسم لا يحدث إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول ليس من قوله وليس بحكم فقهي ينقله إليه فحسب، ولكن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا فيه حرص طبعا، يعني دوما نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص أيضا على الوقوف على الأحكام، لأن الأحكام لا تعرف إلا من خلال الكتاب والسنة، يعني الأحكام لا تعرف إلا من خلال الكتاب والسنة، وكذلك الأدلة الذي ذكرها العلماء كأدلة أحكام. لكن كل ذلك أيضا حيؤيد، قلنا حتى لو كان دليل الإجماع أو قياس أو غير ذلك، كل ذلك مرده إلى الكتاب والسنة، كل ذلك مرده إلى الكتاب والسنة. فلا يصلح أن نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بعقولنا، ولكن لابد من رد هذه الأحكام إلى مصادرها، لابد من رد الأحكام إلى مصادرها. وبالتالي فشعبة رحمه الله قال هذا لعبد الرحمن بن القاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أكد ويستفسر فقال: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. كذلك أيضا الرواية الثانية التي ذكرها المصنف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح. يبقى أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، قال هذه رواية أساسا ضعيفة، رواية ضعيفة. لكن قلنا حتى لو ثبتت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة، قلنا أن هذا الأمر حيحمل على الندب والاستحباب ولا يحمل على الوجوب، جمعا بين الروايات. يبقى جمعا بين الروايات، يبقى لو المرأة المستحاضة تغتسل عند كل صلاة يبقى نقول والله هذا أمر أيضا مسنون، يبقى لو ثبتت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة، يبقى نقول الأمر ده حيحمل على الندب والاستحباب لا يحمل على الوجوب. وإن بدلالة الروايات الأخرى بينا قبل ذلك أن الحكم الفقهي دايما يعني لا يؤخذ من رواية بمعزل عن الرواية الأخرى، ولكن يتم تجميع الروايات التي وردت تحت باب واحد وبيتم استخراج الحكم، ده دايما الأحكام الفقهية. وإلا حنجد وكأن ظاهر بعض الروايات التعارض، أن ظاهر بعض الروايات كده التعارض، لكن دايما كده بيتم تجميع الروايات التي وردت تحت باب واحد ويتم استخراج دايما الحكم، لأنها كلها خرجت من مشكات واحدة، خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك سأل بنت سهيل لما استحيضت، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، هذا الأفضل، يبقى هذا أفضل لكن على سبيل الاستحباب والندب. إن كان هناك يعني قوة عند المرأة أن تفعل ذلك الأمر. قال فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للصبح. قلنا أيضا سورة الجمع يبقى على ذلك نقول تجمع بين الظهر والعصر، وإحنا خدنا بظهر الرواية دي يبقى نقول إن هي تغتسل وتصلي الظهر، وبعدين لما يدخل وقت العصر نقول يبقى هنا لصلاه الظهر في بدايه التوقيت، يبقى ده نقول احب الاعمال الله عز وجل، وبالتالي لما يدخل وقت العصر تصلي العصر في ذلك الوقت. نقول لا، يبقى ده الكلام ده الظاهر هنا، لكن الروايه طبعا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي الظهر والعصر بالغسل الواحد. لو اخذنا بمطلق الروايه هنا يبقى نقول تصلي تجمع بين الظهر والعصر، تجمع امتى يا ترى؟ بغسل واحد، يبقى تغتسل وتصلي الظهر والعصر. نقول وكأن هناك مسافة، تصلي الظهر تغتسل الظهر وتصلي وتغتسل وتصلي أيضا بهذا الغسل العصر، ونبقى ده على إطلاق كده نقول لها بالطريقة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تؤخر الظهر إلى آخر التوقيت وأيضا تعجل العصر في بداية التوقيت، فتغتسل لهما غسلا واحدا كما بينت الرواية الأخرى. ثم ذكر أيضا رواية عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش صحيدت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان، ركدة من ركدات الشيطان، قلنا على أساس إن الشيطان يعني يلبس على الناس أمر العبادات، يبقى ركدة من ركدات الشيطان، إن مش بتي والله تبقى فعلا من فعلات الشيطان لا، ولكن المقصد من كده أن الشيطان يحاول أن يلبس على الإنسان أمر الطاعة والعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، أي أنها فعلة محببة للشيطان على أساس أن هذه الفعلة مظهر من مظاهر الخمول والكسل، يبقى التثاؤب قال من الشيطان، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان إذا قال الإنسان ها ضحك الشيطان منه، يبقى في مسألة التثاؤب كيف يكون الأمر؟ قال التثاؤب من الشيطان، يا ترى لي يا ترى هل دي فعلة؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق هو الموجد لكل أفعال العباد، الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فالله تعالى هو الذي خلق العبد وخلق فعل العبد، فكل الخلق والإيجاد لله سبحانه وتعالى، لكن لما نسبت إلى الشيطان يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه سبحانه وتعالى قال والشر ليس إليك، يعني الشر ليس إليك هذا من فعل الإنسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذه الأمور، فلما تضاف إلى الرب سبحانه وتعالى من جهة الخلق والإيجاد فإنها خير، أما إن أضيفت إلى العبد الممارس لهذا الظلم أو الشر فالشر ليس إليك أي من فعل العبد، لكن كل ذلك بتقدير الرب سبحانه، والله تبارك وتعالى خالق كل شيء كما قال سبحانه، فهي ركدة من ركدات الشيطان، قلنا على أساس أن الشيطان يحاول أن يلبس على الإنسان أمر الطاعة، لذلك لما جاء ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فادفل عن يسارك ثلاثا، ففعل فلم يأتيه بعد ذلك، يعني الشيطان بيحاول يلبس هذا الأمر على الإنسان بأي صورة من الصور، حاول يبقى فيه مدخل يتسلل من خلاله إلى داخل الإنسان حتى يلبس عليه أمر تلك الطاعات، فلذلك قال هذه ركنة من ركدات الشيطان، يبقى بيحاول يلبس على الإنسان الطاعة، قالوا أن الشيطان بيحاول ابتداء دفع الإنسان عن الطاعة، بيحاول الإنسان صرف الإنسان عن الطاعة، فإن لم يستطع ذلك بيحاول بقى يلبس عليه أمر الطاعة وأن يشغله وهو في الطاعة، ولذلك قال هذه خلسة يقتلسها الشيطان من صلاة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تظنش كده وانت بتمارس العبادات ان خلاص تفلتت بالشيطان، لا هيحاول ان هو يلبس عليك الامر حتى يقلل من الثواب، يبقى انصرف من صلاته ولكنه ليس له من صلاته الا ربع الصلاة او ثمن الصلاة او عشر الصلاة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الانسان مطلوب منه ان هو يبقى مدرك لحركاته ومدرك لما يفعل، مطلوب من الانسان ان هو يكون مدرك، وبالتالي نقول درجة التركيز تبقى درجة عالية، قلنا وبالتالي الكلام ده محتاج ان الانسان يعمل عملية فصل، يعني عملية فصل بين اتمام للعبادة وبين حياته، قلنا لا تفكر فيما يأتي ولا تفكر فيما مضى وانت في الصلاة، تنشغل دايما بالعبادة التي تقوم بها، قلنا المسألة محتاجة إلى إدراك ومحتاجة إلى قوة تركيز الإنسان في العمل الذي يقوم بأدائه، وإلا هنجد تلبسات الشيطان كثيرة جدا، وكذلك أيضا هنجد غفلات والإنسان يمارس العبادة، أو اختلاسات من الشيطان يختلسها من عبادة أو صلاة الإنسان، بيحاول أن هو يلبس عليك العبادة بأي صورة من الصور. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء قال: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتوضأ فيما بين ذلك. يبقى الكلام ان هي تغتسل للظهر والعصر، يبقى جواز ان تجمع بين الصلاتين بهذا الجمع السوري. قلنا جمع سوري لان صورته صورة جمع، ولكن هو ليس بالجمع الحقيقي، لكن جمع سوري جمعت بين صلاتين، لكن ده كان في اخر التوقيت وده في بداية التوقيت. ونقول اغتسلت غسلا واحدا لأداء تلك الصلاتين، الظهر والعصر المغرب والعشاء، اما الفجر فتغتسل غسلا واحدا كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس في مركن، قال: فإذا رأت سفرة فوق الماء، إذا رأت سفرة فوق الماء الذي تقعد فيه فإنها بتظهر السفرة فوق الماء، فعند ذلك تصب الماء للغسل خارج المركن. يعني يبقى في الحالة دي يعني الدماء لما هتختلط بالماء يبقى بتجلس في المركن دوت، قلنا ده إناء بتغسل فيه الثياب، فقعدت في ذلك المكان وصبت عليها الماء، يبقى نقول ان الماء ده لما يختلط بالدماء يعلو هذه الدماء على سطح الماء لما يختلط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فان تغير بهذا اللون رأت صفرة فوق الماء، يبقى هذا معناه ان تستطيع ان تميز بين دماء الحيض والاستحاضة، فدماء الاستحاضة اذا انتهت الحيضة هتراها في هذه الصورة في صفرة فوق الماء. فقال: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، دي معناه ان هو طبعا انقطع الحيض ودخلت الان في الاستحاضة. يبقى نقول الدماء كده هي كلها ممكن تكون على صفة واحدة، ولكن نجد ان الفرق بين الحيض والاستحاضة هنفرق ما بينهما عن طريق الغسل. فالغسل رفع الحكم الاول، هيرفع الحكم الاول، ان حتى لو كانت المرأة لا تستطيع ان تميز بين دماء الحيض والاستحاضة، لا تستطيع، قلنا بيبقى هو كله لون واحد على صفة واحدة، قلنا سواء كان ثخينا له رائحة كريهة أو حتى لو لم يكن ثخينا وليس له رائحة كريهة. فقلنا في أحيان المرأة ما ينزل منها من الدماء كلها على صفة واحدة، فعند ذلك كيف نفرق؟ يبقى قلنا حنرد المرأة إلى عادتها، حنرد المرأة عند ذلك إلى عادتها. يبقى العادة ما هي عدد الأيام التي كانت تقعد فيها حار الحيض، يبقى تقعد هذه الأيام، إذا انتهت الأيام بتغتسل، قلنا ما زال الحدث مستمر بهذه المرأة، لكن الشارع قال إن هي في الحالة دي عندها عجز وعدم مقدرة على رفع الدماء، ولأنها دماء مستمرة، لكن عند ذلك التوقيت تغتسل للمرأة، وبالتالي عند ذلك طهرت، وبالتالي نقول إنها تفعل فعل الطاهرات كما بينا من صلاة وصيام، وأن الزوج أيضا يغشاها إلى غير ذلك، كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى أن زوجها كان يغشاها حال الاستحاضة، أنها بتفعل فعل الطاهرات. فنقول كأنه الفرق بين الدمين والحكم متعلق بها ينتهي عن طريق الغسل، ينتهي عن طريق ذلك الغسل. قال: فإذا على الدم الأصفر فوق الماء فهي مستحاضة غير فهو حيض. لكن يعني يبقى ده كلام لما تستطيع هي أن تميز بين هذه الأمور. أما الغسل في خارج المركن لا فيه في الماء النجس، يبقى قال إن هي أساسا عند ذلك حتصب الماء الغسل خارج المركن، قلنا لأن الدماء قلنا نجسة فلا يصلح إن هي هتغتسل يعني لرفع هذه الحيضة وهي في ملامسة لهذا الماء النجس، لكن يبقى تغتسل خارج. وكأن قعود المرأة في المركن قلنا عشان تستطيع أن تميز بين الدمين، فإذا كانت صفرة تعلو ذلك الماء وحمرة تعلو ذلك الماء يبقى ده معناها أن هي انتهت الحيضة وهي الآن مستحاضة لأنها ميزت بين هذين الدمين فبتغتسل. يبقى غسلها قال تأكيدا من الكلام، قال تأكيدا أن الغسل حيكون خارج المركن أنها لا تستطيع أن تكون ملامسة لهذه النجاسات. يبقى ده المطلوب أساسا لما يكون في نجاسة على الإنسان أن يقوم بإزالة النجسة ثم يتوضأ، إن كانت على عضو من أعضاء الوضوء أو كانت على بدنه يبقى يقوم بغسل النجاسة ثم يغتسل، إن كان عليه غسل من الأغسال يبقى لو إنسان وقعت عليه نجاسة ونقول هو على جنابة الآن كيف يغتسل؟ نقول أولا يقوم بإزالة النجاسة من على بدنه وبعد ذلك يغتسل، وبعد ذلك يغتسل. قلنا لو وقعت النجاسة على عضو من أعضاء الوضوء أراد أن يتوضأ نقول يرفع النجاسة يغسل النجاسة من على هذا العضو من أعضاء الوضوء ثم بعد ذلك يتوضأ. فلذلك هي لما قعدت في المركن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المقصد من ذلك هو أنها تميز، ولذلك إذا رأت صفرة فوق الماء قال فلتغتسل، يبقى غسلها في خارج المركن. قلنا على أساس المركن بالدماء أو الماء الذي اختلط بتلك الدماء، والدماء كما قلنا أنها نجسة. قال وتغتسل الفجر غسلا واحدا وتوضأ فيما بين ذلك. قال توضأ فيما بين ذلك أي إذا اغتسلت الظهر والعصر توضأت مع ذلك للعصر، وإذا اغتسلت المغرب والعشاء توضأت مع ذلك للعشاء. ولما اشتد علي أي على المرأة السائلة أمرها، أي أمر ابن عباس رضي الله عنهما، قال لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين، أي أمر ابن عباس رضي الله عنهما أمرها أن تجمع بين الصلاتين. يبقى نقول لو كان هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تجمع بين الصلاتين بهذه الصورة إن كانت ممن يصطحاد، فأمرها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا والمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للصبح. قال وتوضأ فيما بين ذلك، حمل هذا الكلام قال إذا اغتسل للظهر والعصر توضأت مع ذلك للعصر، وإذا اغتسلت مغرب العشاء توضأت مع ذلك للعشاء. وطبعا عندنا روايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرها أن تغتسل للظهر والعصر بهذه الصورة والمغرب والعشاء بهذه الصورة وتغتسل للفجر مرة واحدة. فده مجموع ما تغتسل به المرأة حتى أو مجموع غسلات المرأة في اليوم حتى تصلي هذه الصلاة بالصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله توضأ فيما بين ذلك كأنها أيضا يلزمها لو أرادت هي أن تصلي بعد العشاء وغير ذلك أنها تتوضأ، لكن هذا الغسل يجزئ عن الصلاتين، يبقى الغسل كده يجزئ عن الصلاتين، أنها تغتسل غسلا واحدا تصلي بهذا الغسل، يبقى الظهر وكذلك العصر، الظهر في آخر الوقت والعصر في بداية الوقت وكذلك المغرب والعشاء. أما توضأ فيما بين ذلك لعله فيما بين الصلوات بعد جمعها، يبقى نقول لو أرادت أن تنشي صلاة بعد العشاء يبقى توضأ فيما بين ذلك، كأن دي الرخصة ممتدة لغاية لما تؤدي الصلاة، تؤدي صلاة الفريضة، يبقى تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قلنا بهذه الصورة تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ فيما بين ذلك، نقول إن هي لو كانت بين الصلوات، إن كان مثلا طبعا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بين بعد العصر حتى غروب الشمس، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، ده حمل العلماء على النافلة المطلقة، أما النافلة المسببة فلا حرج في ذلك الأمر، وأنك إنسان صلى صلاة العصر ثم بدأ له أن يصلي صلاة استخارة جاز له، أو انتقد وضوء هذا الإنسان فتوضأ وأراد أن يصلي سنة الوضوء جاز له، دي صلاة مسببة، لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، يبقى هذا يحمل العلماء على أن النهي ده للنافلة المطلقة، للنافلة المطلقة. أما النافلة المسببة يبقى نقول أنت بتصليها بسبب، يبقى صلاة استسقاء، صلاة استخارة، سنة الوضوء، يبقى تحية مسجد، إنسان انتقل بعدما صلى العصر من مسجد إلى آخر، قلنا كان في مجلس علم أراد أن يأتي إلى ذلك المسجد يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد في ذلك الأمر. يمكن خلاف العلماء قلنا يعني في التوقيت الأخير بناء على رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وقال فيها عندما تتضيف الشمس إلى الغروب وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قد رمح رمحين وعندما تكون الشمس في كبد السماء، دي ثلاث أوقات حملها العلماء على التحريم، يبقى لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، طبعا مقصوده بكده النافلة الفريضة ليس لها وقت للتحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فالكلام ده اللي احنا ده بنذكره، هذه روايات بتنطبق على مسألة النوافل، لكن بالنسبة للفريضة يبقى نقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. يبقى دي الفريضة، نقول الإنسان كده نام ولم يدرك العصر وقام على الغروب، يبقى قام على الغروب على المغرب كده، نقول هذا الوقت ده وقت تحريم بناء على قول عقبة بن عامر، نقول هذا وقت تحريم بالنسبة للنوافل. أما بالنسبة للفريضة فلنا هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قام لحظة شروق الشمس، يبقى نقول أنه غفل كده وقام لحظة شروق الشمس، يصلي في التوقيت ده يصلي الفريضة في ذلك التوقيت، نقول رواية عقبة بن عامر يبقى دي تنطبق على النافلة، أما الفريضة فيطبق عليها ما قلناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصليها متى ذكرها. فلذلك رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر الساعات قال عندما تضيف شمس غروب، يبقى قبيل الغروب كده، نقول قبيل الغروب بحوالي ربع ساعة مثلا، يبقى دي تضيف شمس غروب خلاص هيبقى الغروب من بعدها، يبقى ده وقت كما يقول عنه العلماء، يبقى هذا وقت ده لحينطبق في وقت التحريم، وبالتالي قالوا لا يجوز أن ينشئ فيه نافلة. خلاف العلماء حنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، منهم من حمل الأمر على النافلة المطلقة ومنهم من حمل الأمر على النافلة إن كانت مطلقة أو مسببة، وغير طبع الرواية لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، فده حيحمل يبقى الجمع بين الأمرين إن هي لا صلاة نافلة مطلقة، بعض حمله كده نافلة مطلقة، لكن نافلة مسببة يجوز إلا إن دخل في ذلك التوقيت. يبقى حتى لو أجازوا النافلة المسببة بعد صلاة العصر الغروب، لكن أيضا هي هتبقى لوقت دون وقت عند البعض كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نهى عن صلاة بعد العصر حتى الغروب، قلنا ده بيحمل على النافلة المطلقة، أما النافلة المسببة قلنا كانتقال الإنسان بعد صلاة العصر من مسجد إلى آخر وبالتالي أراد أن يمكث في ذلك المسجد، قلنا لسبب ما أو حتى أراد أنه يمكث في ذلك المسجد يبقى يصلي تحية المسجد، جاز له أن يصلي تحية المسجد. يبقى عند ذلك كأنه لو أراد ذلك وكانت المرأة أصحاب الأعذار كهذا العذر وأراد ذلك يبقى كأنها تتوضأ لهذا الأمر، وتوضأ فيما بين ذلك أي أن الغسل ده يمتد لغاية لما تصلي به العصر، يمتد لغاية لما تصلي به العشاء، كأن الرخصة دي أساسا مؤقتة في ذلك التوقيت، وتوضأ فيما بين ذلك. وحمل الكلام كما بينا قال إذا اغتسلت الظهر والعصر توضأت مع ذلك للعصر، وكأنها اغتسلت الظهر لكن تتوضأ للعصر، اغتسلت المغرب ولكنها تتوضأ للعشاء، ولكن بينا أن الروايات الأخرى لم تذكر ذلك قيد، ولكن هذا بينا أيضا أنه ممكن يحمل على توضأ فيما بين ذلك إن أرادت يعني فعلا من الأفعال التي لا تتم إلا عن طريق الوضوء يبقى تتوضأ عند ذلك، كأن الغسل ده رخصة لغاية لما تنتهي من الجمع بين هاتين الصلاتين. يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، تغتسل من طهر إلى طهر. قال في رواية عن عدي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة قال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة، قال أبو داود وزاد عثمان وتصوم وتصلي. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها فقال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة قالت تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرئها، ثم توضأ إلى أيام أقرئها. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قال ذلك الكلام كما ذكر مسروق عن عائشة رضي الله عنها. قال أيضا في رواية قال روى عبد الملك ابن ميسرة وقال بيان ومغيرة وفراس ومجالد عن الشعبية عن حديث قمير عن عائشة توضأ لكل صلاة، وقالت في رواية عن عائشة تغتسل كل يوم مرة. فعلى ذلك بيتكلم على مسألة المصحاضة يؤكد على ذلك الأمر، تغتسل من طهر إلى طهر، تغتسل من طهر إلى طهر. سبب في إراد الإمام أبو داود رحمه الله هذه الرواية أيضا هي حتبقى، أو هذه الترجمة، الترجمة التي تلي بعد ذلك، أن المصحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، هل يا ترى هي من طهر إلى طهر ولا من غسل من ظهر إلى ظهر؟ هو أورد الروايات وبالتالي ترجم لكل رواية بهذه الترجمة، فكانت الترجمة التي بين أيدينا قال باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، من طهر إلى طهر. وذكر طبعا هذه الرواية عن عدي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصحاضة قال تدع الصلاة أيام أقرأها ثم تغتسل، إذا تغتسل بعد مضي فطرة الحيض، وتصلي والوضوء عند كل صلاة، يبقى بعد ما تنتهي فترة الحيض، قلنا سواء كانت هي تعدها بالأيام أو بتمييز الدماء، إذا مضت المدة انقضت فإذا أدبرت الحيضة هتغتسل وبعد ذلك تصلي، ونقول أنها تتوضأ لكل صلاة، فمقصده من كده أنها تغتسل مرة واحدة، يبقى تغتسل بعد انتهاء الحيضة مرة واحدة، ونقول عند ذلك تتوضأ لكل صلاة كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في المصحاضة قال تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرأها، تتوضأ لكل صلاة كما وردت الروايات. فمقصد من هذا الكلام قال تدع الصلاة أيام أقرأها، أو قال باب من تغتسل من طهر إلى طهر، قال بالإهمال، يعني بالإهمال يعني مش من ظهر إلى ظهر، قال يبقى بالإهمال، قال يبقى طهر إلى طهر. وبالتالي هنعرف أيضا الرواية التي ترد بعد ذلك أو الترجمة التي ترد بعد ذلك هي من ظهر إلى ظهر كما ورد في بعض الروايات، هل يا ترى ده أساسا يعني من ظهر إلى ظهر الأصل هي من طهر إلى طهر بتروى كده بالإهمال، ولا طبعا هنا إن بهذا التنقيل. قال أي تغتسل مرة واحدة بعد الطهر من الحيض، وبعد الطهر من الحيض تغتسل مرة واحدة، وهذا هو مذهب الجمهور وأقوى دليلا، وحديث الغسل عند كل صلاة محمولة على الندب كما بينا. يبقى قال تغتسل من طهر إلى طهر، يبقى لها أن تغتسل مرة واحدة، يبقى بعد انتهاء الحيضة بتغتسل مرة واحدة، ولا يلزمها الغسل بعد ذلك، لا يجب عليها، لكن نقول تغتسل لكل صلاة يبقى هذا على الندب والاستحباب، لكن نقول الواجب عليها أنها تغتسل مرة واحدة بعد إدبار الحيضة، سواء كان بتمييز أو غير أو كان بالأيام، بعد إدبار الحيضة تغتسل مرة واحدة هذا يلزمها، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. أرادت تغتسل لكل صلاة نقول لا، هذا أمر على الندب والاستحباب، لكن لا نلزم المرأة بهذا الأمر، ولا يجب عليها ذلك الأمر، إن فعلته المرأة يبقى لا حرج، إن فعلت في بعض الأوقات وفي الأوقات الأخرى توضأت لكل صلاة لا حرج. يبقى نقول ان الامر ده يا تغتسل على طول تتوضا على طول، لا، ممكن تغتسل لبعض الصلوات وتتوضا للبعض الاخر، اغتسل الظهر، اغتسلت العصر، او اغتسلت الظهر وبعد ذلك توضات للعصر، توضات العشاء، اغتسلت للعشاء، نقول لا حرج في ذلك، هي مخيره بين الامرين، يبقى مخيره بين الامرين، تغتسل لكل صلاه او تتوضا لكل صلاه، ان اغتسلت لبعض الصلوات وتوضات للبعض الاخر قلنا لا حرج، يبقى متى استطعت أن تفعل الأفضل تفعل، يبقى زي حال الإنسان متى يفعل الأفضل يفعل، يبقى مش هيمشي على وتيرة واحدة يا إما يغتسل يا إما يتوضأ، لا، نقول ممكن في بعض الصلوات يعني وجدت هناك سعة وهذا أمر لم يجهده فتغتسل، اغتسلت قلنا يبقى هذا أفضل، ولكن نقول يلزمها الوضوء، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، دخل قلنا التوقيت يبقى تغتسل، يبقى نقول الله هذا أفضل، هذا أفضل لأن فعلت هذه الفعلة ودي أفضل من الوضوء، بناء على إثبات تلك الروايات التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال عند كل صلاة. قال تغتسل مرة واحدة بعد الطهر من الحي، هذا هو مذهب الجمهور وأقوى دليلا، الدليل القوي مع قول الجمهور، وحديث الغسل عند كل صلاة محمول على الندب كما ذكرنا. قال ثم تغتسل بعد الطهر أي بعد انقطاع الحيض غسلا مرة واحدة، يبقى بعد انقطاع الحيض، قلنا انقطع طبعا هنا الحيض لا يم ينقطع عند هذه المرة برفع الدماء، ولكن انقطع قلنا بعد مضي المدة أو بعد إيه؟ أو بعد انتهاء الدم الذي تميزه تفرق من خلاله بين الحيض والاستحاضة، ثم تغتسل بعد الطهر، يبقى اغتسلت بعد الطهر، قلنا طبعا هنا ده أمر حكمي، لأن الحدث ما زال مستمرا والدماء ما زالت مستمرة. ممكن قلنا أن الدماء لا تستطيع أن تقوم بتمييزها، الدماء كلها على وتيرة واحدة، صفة واحدة، يبقى نقول أنها هتطهر، لأن هي طهرت من الحيض. حكمنا إزاي ده؟ الحدث لسه مستمر، لأن طبعا هنا كما بينا في حال العجز عدم المقدرة يسقط ذلك الشيء، فيبقى هي حكمها حكم الطاهرات بعدما اغتسلت من الحيضة. بعد انقطاع الحيضة تغتسل غسلا واحدا وتصلي بعد الاغتسال متى شاءت، والوضوء عند كل صلاة، وتصلي بعد الاغتسال متى شاءت. يبقى أنا أقول لا يلزمها أن تنشئ غسلا جديدا إلا لما تأتي الحيضة، يبقى في ميقاتها المعلوم، وبعد ذلك بعد انتهائها تغتسل. يبقى مطلوب منها تفعل كأنها امرأة غير مستحاضة. لما تكون غير مستحاضة إيه اللي بيحدث؟ بينقطع الدماء، ترفع دماء الحيضة وتغتسل، فالزماج بقى غسل آخر هنا للحيضة إلا لما تأتي الحيضة التالية، وبعد ذلك تحيض فترفع الحيضة، عند ذلك تغتسل. هي تفعل فعل الطهارات، نفس الأمر الحكم هيكون على المستحاضة، إن هي يلزمها الواجب عليها إن هي تغتسل للحيض مرة واحدة بعد انقطاعه. فانقطع حكم الحيض عندها، إما قلنا بالأيام حكم الحيض عند المستحاضة انقطع، إما بالأيام أو إما بذهاب الدم الذي تميزه. اغتسل غسل واحدة أصبحت دلوقتي نقول طاهرة، تفعل فعل الطاهرات ولا يلزمها الاغتسال إلا إذا انشأت هي غسلا من نفسها، وده يكون على الندب والاستحباب. فقال وتصلي بعد هذا الغسل متى شاءت، يبقى نقول وقت ممتد، ولكن بشرط أنها هتتوضأ لكل صلاة. قلنا وضوءها لكل صلاة، يبقى هذا معناه أن هي لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ولأن طهارة المستحاضة طهارة إيه؟ طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، وبالتالي عند ذلك بتتوضأ لاستباحة الصلاة وليس رفع الحدث. قلنا لأن الحدث ما زال مستمرا بها، يبقى صاحب العذر دايما وضوءه وضوء لاستباحة الصلاة لكنها لا يرفع به الحدث. قلنا لأن الحدث ما زال مستمرا، لكن احنا هنسقطه عنه الحكم، قلنا على أساس ان هو العجز وعدم المقدرة، العجز وعدم المقدرة، لكن دي نقول عنها طهارة ضرورة، بالتالي بيلزمه ان لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت. لو توضأ قبل دخول الوقت نقول هذا لا يجزي، هذا لا يجزي، قلنا استباحة الصلاة معناها استباحة الصلاة التي دخل وقتها، يبقى دخل وقت الصلاة، يبقى بالتالي نقول هي بتتطهر وان كان الحدث بتاعها نجس، وبعد ذلك بتتوضأ وضوء للصلاة، ولا تفصل بين الوضوء والصلاة إلا إن كان إنسان محبوس لصالح الجماعة. فقال والوضوء عند كل صلاة، قال توضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، تتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، يبقى هي نقول تفعل فعل الطهارات، تصوم صوم نافلة أو صوم واجب أو غير ذلك، لكن هي لا الآن أن تباشر جميع العبادات، جميع العبادات، بالإضافة أيضا إلى جواز أن يجامع الزوج كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وروى عبد الملك عن ابن ميسرة وبيانه ومغيرة، قال إن عائشة قالت توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، وأيضا في رواية تغتسل كل يوم مرة، وفي رواية المستحاضة توضأ لكل صلاة. قلنا ده طبعا الكلام قول جمهور العلماء، هي تغتسل غسلا واحدا بعدما مضت الحيضة وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، أما الأمر بأن تغتسل لكل صلاة فهذا على الندب والاستحباب. هيذكر أيضا الترجمة التالية بعدما قال باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، قال باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، يبقى قال باب من قال المستحاضة هتغتسل من ظهر إلى ظهر. قال في رواية قال عن شمي مولى أبي بكر أن قعقاع وزيد بن أسلم أرسلا إلى سعيد بن مسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، قال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة، فإن عليها فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. يبقى لما سئل كيف تغتسل المستحاضة قال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. قال كذلك هذا روي عن ابن عمر وعن أنس بن مالك قال تغتسل من ظهر إلى ظهر، وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة، إلا أن داود قال كل يوم، يبقى تغتسل قال كل يوم، إنها مطالب منها تغتسل في كل يوم غسل، ولكن هذه الرواية بيّنت قال تغتسل من ظهر إلى ظهر، يعني من ظهر إلى ظهر. قال أبو داود قال مالك إني لا أظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر، قال فيه ما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. ورواه مسور ابن عبد الملك ابن سعيد ابن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر. هل هي من ظهر إلى ظهر ولا من طهر إلى طهر؟ فطبعا ده كان مقصد أبو داود رحمه الله في إرادة هذه الترجمة. يبقى الترجمة الأولى قال من قال المستحاض تغتسل من طهر إلى طهر، تغتسل غسل واحد، قلنا ده قول الجمهور وده الأقوى دليلا، وده طبعا روايات وردت بهذا الأمر أنها يلزمها أن تغتسل غسلا واحدا لما بيمضي مدة الحيضة، تغتسل وبعد ذلك تفعل فعل الطهارات غير أنها تتوضأ لكل صلاة. يبقى دي مسألة المستحاضة. قال من طهر إلى طهر، يبقى دي المسألة وده قول جمهور العلماء كما بينت الروايات السابقة الكثيرة اللي بيتكلم على مسألة المستحاضة بتغتسل من ظهر إلى ظهر، يبقى تغتسل لظهر اليوم وتغتسل ظهر اليوم التالي. وقال إن سعيد المسيب رحمه الله لما سئل كيف تغتسل المستحاضة قال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتوضأ لكل صلاة، فإن في غلبة الدم استثارت بثوب. قال باب من قال تغتسل من ظهر إلى ظهر بالضاء المعجمة. يبقى هنا هذه الأولى كان بالإيمان طهر، وهنا قلنا حيبقى لا ده قالوا ظهر أي من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر، تغتسل من ظهر إلى ظهر كما بينت تلك الروايات وكما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا ورد عن ابن عمر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال تغتسل من ظهر إلى ظهر. ورد أيضا رواية أنها قال تغتسل في كل يوم، وما حددش إيه في أي توقيت، لكن لا كل يوم تغتسل غسلا واحدا، لكن هذه الرواية حددت هي تغتسل من الظهر إلى الظهر. قال الحافظ العراقي رحمه الله في نظر فالمروي إنما هو الإعجام، أما الإمال فليس رواية مجزوما بها. قال ليست رواية مجزوما بها. أبو داود رحمه الله يعني نقل كلام الإمام مالك قال إني لا أظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر، قال فيه إنما هو من طهر إلى طهر. الإمام مالك رحمه الله قال أظن كلمة من ظهر إلى ظهر أصلها أساسا من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. قالوا ده الناس هم أساسا اللي قالوا من ظهر إلى ظهر، ده وهم منهم، لكن أصلها هيبقى من طهر إلى طهر. فده كلام الإمام مالك رحمه الله. ولذلك يعلق الإمام الخطابي رحمه الله يقول قلت ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه بما ظنه من ذلك، لأنه لا معنى الاغتسال من وقت صلاة الظهر لمثلها من الغد، ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهاء، وإنما هو من طهر إلى طهر ووقت انقطاع الحيض. ونزعه أبو بكر بن العربي فقال الذي استبعد غير صحيح، لأنه إذا سقط الأجل المشق عن الاغتسال لكل صلاة فلا أقل اغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في وقت دفاء النهار وذلك للتنظيم. يبقى الإمام مالك رحمه الله بيرد هذا الكلام، يبقى قال من ظهر إلى ظهر، قال لا يعني هو ده الناس اللي قلبت الكلام ده، ولكن أصلها من طهر إلى طهر. طبعا رواية من طهر إلى طهر ثابتة، لكن من ظهر إلى ظهر قال ده أساسا الناس اللي كان يعني هذا وهم يعني دخل على هذه الرواية وبالتالي قلبها الناس وقالوا من ظهر إلى ظهر، لكن أصلها من طهر إلى طهر. الإمام الخطابي رحمه الله بيأيد طبعا كلامه ويستحسن كلام الإمام مالك رحمه الله، قال ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه بما ظنه من ذلك، لأنه لا معنى، قال لا معنى الاغتسال من وقت صلاة الظهر لمثلها من الغد، ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهاء، وإنما هو من طهر إلى طهر ووقت انقطاع الحيض. لكن لو ثبت الكلام وصح الكلام يبقى هذه صورة من الصور هي غير ملزمة أيضا للمرأة، غير ملزمة، ولكن هذا فيه طبعا إرشاد، يعني فيه إرشاد المرأة مستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، وأنه كأنها تحتاج أن تغتسل في اليوم مرة واحدة، ولكن وكأنه اختار هذا التوقيت، يعني هذا أفضل الأوقات بالنسبة للمرأة. نقول والله يعني دايما لو ثبتت الرواية ونحيب فيها أكيد مصلحة بغض النظر، نقول والله ده لا معنى أن المرأة تغتسل من ظهر إلى ظهر، نقول ده فيما إحنا نرى، فيما نرى، ولكن طبعا إن كان ثبت الكلام عن الشارع أي طبعا بيبقى فيها مصلحة حتى لو لم نرى الحكمة، مش شرط ان احنا نقف على حكمة الحكم، ولكن طالما ثبت يبقى يتم العمل من خلاله. ولكن نقول ان هو لا يلزم المرأة هذا الامر، لا يجب، قلنا يجب على المرأة ان تغتسل غسلا واحدا يجب، لكن ما ورد بعد ذلك من أغسال بالنزل للمستحاضة مع كل صلاة في كل يوم مرة، كل ده على سبيل الندب والاستحباب، ولكن هذا إرشاد من الشارع إرشاد، وبالتالي دائما كده الامتثال فيه بركة، يعني لابد ان احنا كده يقع في القلب الامتثال فيه بركة، قلنا سواء بقى احنا رأينا حكمة ام لم نرى، لان تطبيق الانسان للاحكام يعني غير مقيد بحكمة هذا الحكم ان وصلت الى مسمعه، ولكن طالما ثبت عن الشارع يتم العمل من خلاله، يتم العمل. نقول دي امرأة مستحاضة، لعل هذا طبعا يكون نافع، بل هو نافع طالما ثبتت الرواية. لذلك حتى العلماء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، قالوا طب البركة في ايه؟ قالوا في الامتثال، يعني العلماء قالوا كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، فقالوا طب البركة تيجي ازاي؟ يعني البركة قالوا في الامتثال، امتثال الانسان لامر الشارع، بغض النظر غير مطالب الانسان ولم يكلف الانسان بالبحث عن حكمة الحكم، يعني ايه الحكمة يا ترى في هذا الحكم؟ قلنا طالما ثبت يبقى السمع والطاعة الاستسلام، ونعلم المصلحة كل مصلحة في الاتباع، قلنا في أحيان كثيرة العقول بتتدخل، يعني في أحيان كثيرة كده العقول تتدخل، والله أنا مش شايف مصلحة من الأمر، مش شايفين مصلحة، ده رؤيتك أنت، هذه رؤية قاصرة، ولكن دايما مع الشرع طالما ثبت يتم العمل من خلاله، يبقى ده أمر فيه إرشاد. نعم قلنا أن المرأة تحتاج إلى كده، نعم يكون أنفع للمرأة، أنفع لبدنها، أنفع لحالها، كل دية منافع، يعني كل دي منافع، يبقى ده حيض، قلنا ركض من ركضات الشيطان، أو دماء بتنزل في وقت غير معتاد للمرأة، فده ركض من ركضات الشيطان. نقول المرأة تحتاج إلى ذلك الأمر، قلنا البدن أهو لما قام بإخراج هذه الدماء، قلنا ده بدن معلول، يعني هذا بدن معلول، قلنا ينفعه أن تغتسل لكل صلاة، يبقى ده عسى أن يكون أفضل لبدنها. نقول تغتسل أقلها في اليوم مرة، ده طبعا أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، إرشاد لما فيه الخير والصلاح، فنقول إن الإنسان لما يمتثل البركة كلها في الامتثال، ومش مطالب بالإنسان أبدا، مش مكلف إنه يبحث عن الحكمة التي من خلالها يعني ذكر الشارع هذا الحكم، لا، الحكم ده ثبت يبقى يتم العمل من خلاله، يتم العمل من خلاله. قلت والله ده بدي كذا أو كذا، نقول للعقول ليس لها مدخل في هذا الأمر، قلنا لأن هذه أمور مغيبة عن الإنسان مغيبة، ولكن طالما ثبت الأمر من الشارع قضية الاتباع، ودائما كده الإنسان يوقن في قلبه أن البركة كل البركة في اتباع كل ما ورد عن الشارع، بغض النظر بقى عقلنا تقف عند الحكمة من ذلك أو لا تقف، مش ده المطالب من الإنسان المسلم، طلب كده أنك أنت تقوم بالتنفيذ، سمعنا وأطعنا، السمع والطاعة يكون عن طريق تنفيذ الإنسان لأوامر ربي سبحانه وتعالى، ويبقى مش المطالب أنك أنت تبحث عن الحكمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا فاعتذروا النساء في المحيط، وذكر الله سبحانه وتعالى أن ده أذى، يبقى احنا عرفناه، قلنا لو لم يذكر، لو لم تأتي كده يطار ليه المنع، حننفذ على طول ننفذ، ولكن ليس هناك مجال نقول والله يعني لغاية لما نفهم الحكم ليه أو لما نعرف الحكمة ليه. طبعا أفعال الرب سبحانه وتعالى أوامره ونواهيه كلها مبناها على حكمة ظهرت للعبد أم لا، أنت تسلم ابتداء لحكمة الرب. الله عز وجل حكيم، قلنا حكيم في أمر سبحانه، حكيم في نهي، حكيم في شرعه، حكيم في أفعاله، حكيم فيما قضى وقدر على الإنسان، يبقى أنت تسلم ابتداء تسلم لحكمة الرب سبحانه. والله تعالى يعني أفعاله لم تكن عن عبث، تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك، يعني الله عز وجل منزه عن ذلك، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله عز وجل عن العبث وعن الله، وبالتالي الإنسان يسلم لحكمة الرب سبحانه، وده المطلوب، إننا الرواية ثبتت يتم العمل من خلالها. قلنا حتى لو كان على سبيل الإرشاد أو الندب والاستحباب، نقول ما تمرش رواية وفي مقدور الإنسان أن يقوم بتنفيذها إلا وتقوم بتنفيذها حتى تكون من أهلها، يبقى نتعلم كده أي رواية تمر علينا والرواية دي صحيحة ومقدور عبد أن يقوم بها، قلنا ما تكسلش أبدا عن تنفيذها، يبقى أنت من أهل الرواية دي، يبقى لما تمر كده ونقرأ الرواية أنا ممن قام بتنفيذ هذه الرواية، يبقى دايما كده نحاول، الكلام ده مش هينطبق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن على الشرع بصفة عامة، على الشرع، أن الإنسان كده لما يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يبقى على طول إحنا بنصلي على النبي، واحد لما يجي يقرأ الآية كده أنا ممن إيه يطبق الآية، ممن استجاب لنداء الرب سبحانه وتعالى. فالكلام ده إحنا نعمله مع الآيات ومع الروايات، لما نيجي نقرأ رواية كده ودي في مقدور الإنسان أن يقوم بتنفيذها، وبالتالي أنا ممن نفذ الرواية دي، ممن استجاب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لكلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول كده يبقى خلق الاستجابة تستجيب لأوامر ربك سبحانه وتعالى، ومش مطالب أن احنا نقف أبدا على الحكمة. ظهرت لنا الحكمة فبها ونعمة، لم تظهر يبقى ليس لنا إلا التسليم والانقياد والاتباع، ليس لنا التسليم والانقياد والاتباع. فلذلك قال من ظهر إلى ظهر، يعني لو قلت طالما ثبتت الرواية يبقى هذا أيضا إيه أمر إرشاد، نقول لا يجب عليها، لا يجب، ولكن حيكون أمر إرشاد. قلنا الآن وجوبا يبقى اللازم والحاتم عليها المتحتم على هذه المرأة تغتسل، قلنا بعدما تدبر الحيضة، لكنها غير مأمورة أن تغتسل لكل صلاة. الأمر ده يحمل على الندب والإرشاد، تغتسل بين من ظهر إلى ظهر يبقى يحمل على الندب والاستحباب والإرشاد لما فيه صلاح وخير ذلك الإنسان. هيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من قال تغتسل كل مرة كل يوم مرة ولا يقل عند الظهر مرة. على باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر مرة. وذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذ الصوفة فيها سمن أو زيت. قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذ صوفة فيها سمن أو زيت. قال المحقق إن هي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، لكن أيضا ببين هي تغتسل كل يوم، يبقى اغتسلت كل يوم. قلنا يبقى ده لو ثبتت الرواية يبقى أمر ندب واستحباب ولكن ليس بوجوب، إرشاد إلى ما فيه الخير والصلاح. يبقى تغتسل مرة كل يوم يبقى ده أفضل لها، أفضل للمرأة، خير لها، قلنا ببركة تطبيقها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لكن الأمر ده لا يحمل على الوجوب، يحمل على الندب والاستحباب. قال واتخذ صوفة فيها سمن أو زيت، قال إن ده بيدفع الدماء وبيقطع جريان الدماء. قال هذه صوفة أو قطنة تقوم بحشوها في فرجها، يبقى قطنة مبللة بالسمن أو الزيت، قال بتحشو بها الفرج، قلنا حتى يندفع وينقطع بها الدماء. لكن كما قال المحقق هذه رواية ضعيفة. ثم حيعقب بعد ذلك بباب آخر، وباب من قال تغتسل بين أيام، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.